يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين وحدة الوجود وبين الاتحادية؟ لا، هم الاتحادية ووحدة الوجود سواء. نعم.